الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانتهينا في الكلام على علو الهمة إلى هذه النقطة، وهي أن الإنسان إذا علت همته فإنه لا يقنع بالدون ولا يرضيه إلا معالي الأمور. فالهمم العالية لا تعطي الدنية ولا تقنع بالتفاتح ولا ترضى إلا بمعالي الأمور. فيعني صاحب الهمة العالية لا يقبل أن يبقى في هامش الحياة، دائما يجتهد أن يصل إلى ما أمكنه من الكمالات، ليقينه أنه إذا لم يجد شيئا على الدنيا سيكون زائلا على الدنيا، إن لم يجد شيئا هو على الدنيا ويترك فيها بصماته في الخير وأعمال البر، فإنه سيصبح هو زائلا على الدنيا فضلا من فضلات الدنيا أو في هامش صفحة الحياة. يقول الشاعر: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سخط المتاع. وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سخط المتاع. إذن كما ذكرنا، هو لا يعطي الدنيا ولا يقنع بالتفاتف ولا يرضى إلا بمعالي الأمور. يقول الشاعر: قلت للصقر وهو في الجو عال: اهبط الأرض فالهواء جذيب. قال لي الصقر في جناحي وعزمي وعنان السماء مرعا خطيب. وهذا المرعى الخطيب الذي لا يكون إلا في الأعالي يجهله الأرضيون، حيث ثقلة التراب ومصانع الأرض. إذا ما كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقال صفي الدين الحلي: لا يظهر العجز منا دون نيل المنى ولو رأينا المنايا في أمانينا. يعني ما دمنا لما نحقق أمالنا، فقبل أن نصل إلى هذه الأمال لا يمكن أن يجد العجز واليأس إلينا سبيلا، حتى ولو كانت المنية والموت يعني هي التي تدركنا في سبيل الحصول على هذه الأماني. لا يظهر العجز منا دون نيل منى ولو رأينا المنايا في أمانينا. ويقول البارودي: فانهض إلى صهوات المجد معتليا، فالباز لم يأوي إلا عالي الخلل، ودع من الأمر أدناه بأبعده، في لجة البحر ما يغني عن الوتل. قد يظفر الفاتك الألوى بحاجته، ويقعد العجز بالهيابة الوتل. معناه: فانهض إلى صهوات المجد معتليا. صهوات جمع صهوة، وهي مقعد الفرج، والمقصود بها ذرى المجد. فانهض إلى صهوات المجد معتليا، فالباز أي الصقر لم يأوي إلا عالي الكلل أي قمم الجبال، ودع من الأمر أدناه لأبعده، في لجة البحر ما يغني عن الوتل. البحر الخضم الواسع الذي فيه الماء الوفير فيه ما يغنيك عن أن تقنع بالوتل وهو الماء القليل. ثم يقول: قد يظفر الفاتك الألوى بحاجته. الفاتك يعني الجريء، والألوى أي الشديد. قد يظفر الفاتك الألوى بحاجته، ويقعد العجز بالهيابة الوكل. الهيابة الذي يخاف الناس وليس عنده جرأة ولا إقدام. أما الوكل فهو العاجز الذي إذا نابه أمر لا ينهض فيه بنفسه بل يكله إلى غيره. إذن كبير الهمة نوع من البشر تتحدى همته بحول الله عز وجل وقوته ما يراه غيره مستحيلا. ولذلك نلاحظ يعني أنه لا يمكن أبدا أن يوجد شخص من الشخصيات التي أثرت في تاريخ الأمم وأحدثت التجديد إلا لابد قطعا أن يكون عالي الهمة. بجانب العلم تكون هذه الإرادة. فإذا تخيلت أي عظيم من علماء الإسلام فلا بد ان يكون من صفاته الاساسيه التي لا غنى يعني بها عنه عنها او به عنها هي صفه علو الهمه اي شخص من هذه الشخصيات. ولذلك هم يعني ممكن يعني ان همه رجل واحد تحيي امه بكاملها. لماذا؟ لان هذا هو هذه يعني تركيبته النفسيه التي يهب الله سبحانه وتعالى هذه القوى العظيمه حتى انه يتحدى ما يكون بالنسبه لغيره مستحيلا وينجز بحول الله عز وجل ما ينوء به العقبه اولو القوه ويقتحم بتوكله على الله الصعاب والاهوال لا يلوي على شيء. يقول الشاعر في مثله: له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى اجل من الدهر. له همم لا منتهى لكبارها يعني تتطمح وتصبو الى ما لا يرى له نهايه. واصغر همة عنده او همته الصغرى اجل من الدهر اعظم من الدهر. فمن ثم قيل هذه العباره التي تلخص بالحقيقه معنى مهم جدا يشرح في يعني صفحات كثيره، وهي انه ليس في علو الهمه افراط في الحقيقه. كل شيء في الوجود فيه افراط وفيه تفريط، فيه غلو وفيه جفاء. اما علو الهمه فانه لا يعرف الافراط. علو الهمه ليس فيه افراط ابدا. لا يوصف صاحب علو الهمه لانه مفرط في اماله وفي طموحاته. لما يعني الافراط يكون في امور اخرى غير هذا. اما علو الهمه فما دام يستوفي شروط وحدود وقواعد علو الهمه فانه لا يوصف ابدا بالافراط، بل دائما همته والثابه لا يقنع ابدا بشيء ولا تقف همته عند حد. بخلاف يعني ما دامت وشرط ذلك ان تكون همته مبنيه على معرفته قدر نفسه، مبنيه على سعيه حسب امكانه في تحصيل ما يحب وتجنب ما يكره. وإلا لم توجد هذه الشروط فليس هذا يعني رجاء وليس هذه علو هم، إنما يكون هذا يعني غرور اغترار أو غرق في أحلام اليقظة. يعني أحلام اليقظة في حد ذاتها ليست عيبا. لو أن الإنسان يسرح في حالة اليقظة ويمني نفسه أو يعني يؤمل في أن ينهض بنفسه في طلب العلم أو في عبادة أو في جهاد أو في دعوة أو في الصعود إلى الجنة ويقول سأفعل كذا وأخطط كذا، أحفظ القرآن ثم بعد ذلك أدرس كذا أو أفعل كذا أو أرحل إلى كذا، فهذه إذا كانت هذه الأحلام إذا جاز تسميتها بأحلام اليقظة، إذا كانت دافعا يعطيه شحنة يعني ينهض بها إلى هذه الأمال فهذا بلا شك شيء محمود وليس مذموما. أما أحلام اليقظة التي لا يترتب عليها عمل ومجرد استغراق للوقت في هذه الأماني وهذه الانتظارات فهي المذمومة، كحال ذلك الرجل الذي جاء وصفه بمعدة لبعض الكتب يعني وحكاها ابن قتيبة في عيون الأخبار، ونموذج من نماذج أحلام اليقظة التي فيها نوع من التفريط والانحراف. فحكي أن ناسكا كان له عسل وسمن في جرة، جرة فيها سمن وعسل، ففكر يوما او بتعبيرنا الحديث نقول حلم احلام اليقظه او استغرقته احلام اليقظه، فقال ابيع الجره، الجره كانت فوقه وهو جاهل، ابيع الجره بعشره دراهم واشتري خمسه اعنز فاولدهن في كل سنه مرتين ويبلغ النتاج في سنتين 200 وابتاع بكل 4 بقره وأصيب بذرا فأزرع وينمي المال الذي في يدي فأتخذ المساكن والعبيد والإماء والأهل ويولد لي ابن فأسميه كذا وآخذه بالأدب، فإن هو عطاني ضربت بعطايا رأسه. وكانت في يده عصا فحكى من شدة الاستغراق، حكى حركة الضرب لهذا الابن يعني، فرفعها حكين للضرب فأصابت الجرة فانكسرت وانطب العسل والسمن على رأسه. فهذا يعني من طرق الاستغراق في الأحلام والأماني، وهكذا أغلب وقته يقضي في هذه الأماني دون أن يسعى ودون أن يكون عنده الطاقة التي يندفع بها في سبيل تحقيق أماني. فإذا كان الإنسان مستوفيا لشروط الثقة على الله سبحانه وتعالى ثم الثقة في نفسه ومعرفة قدر نفسه وأوتي ما هو من مؤهلات يعني علو الهمة، فهذا لا يمكن أبدا علي الهمة يوصف بإفراط ابدا. إذن ليس في علو الهمة إفراط في الحقيقة، لأن الهمم العالية طموحة وثابة لا تعرف الحدود، دائمة الترقي والصعود لا تعرف الدعفة والسكون. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، كن رجلا رجله في الثرى على الأرض، أما همته فهامتها في عند النجوم في الثريا. ليس هذا فحسب، الحقيقة أن المؤمن العالي الهمة لا يطمح فقط إلى الثريا، لأنه يريد ما هو أعلى من الثريا، ما هو فوق 7 سماوات الجنة، بل ليس الجنة، بل هو يطمح إلى أعلى ما في الجنة وهو الفردوس الأعلى. وهذا هو الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبه منا، فقال إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، إلى آخر الحديث، الذي هو أعلى الجنة وفوق تحته عرش الرحمن وهو أوسط الجنة أيضا. فالعالي الهمة ليس فقط كما يقول الشاعر الرجل رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، بل همته تتجاوز الثريا ولا تقنع بدون أعلى درجات الجنة. مثال ذلك ما قاله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لدكيل لما جاء. دكيل كان عمر بن عبد العزيز قبل أن يالي الخلافة أمره أو يعني وعده بأن يعطيه صلة، كان شاعرا فكان ينوي أن يعطيه صلة، فلما ولي الخلافة جاءه دكيل يطلب هذه الصلة، فبين له أنه لا أمل في أن أفعل معك ما كنت أفعله من قبل. فقال له يا دكيل يعني لن أرجلتك من أجل أن تمدحني بالشعر وأن أعطيك المال مقابله حتى غير الحال الآن. قال له يا دكين إن لي لهفة سواقة لم تزل تسوق إلى الإمارة، فلما نلتها ساقت إلى الخلافة، فلما نلتها ساقت إلى الجنة. وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى من أعمل فكره الطافي دله على طلب أشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. وقد قال أبو الطيب المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمامين. فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير أنه إذا لم يمكن ذلك هذه أشياء غير ممكنة، يعني غير أنه إذا لم يمكن ذلك النبوة مثلا لا تنال بالاكتفاء، فينبغي أن يطلب الممكن. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل، هذه هي السيرة الطيبة، أن يحقق الإنسان أقصى قدر من الكمال الممكن، يعني الذي يدخل في دائرة الإمكان وليس في المستحيلات. يقول وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفله. أما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كتب الأدمي. يذكر مثال كيف ينشب الإنسان الكمال الممكن في كل شيء لا يرضى بالدون في أي شيء، فيبدأ بالبدن بالصورة الظاهرة لجسم الإنسان البدن. يقول ليست الصورة الملامح كالجمال مثلا وغير ذلك من صفات البدن والقوة مثلا، ليست الصورة داخلة تحت كتب الأدمي، يعني لا في الإنسان ليس عنده قدرة لا أن يغير لون البشرة ولا أن يغير ملامحه ولا أن يغير طوله وهكذا، فليست الصورة داخلة تحت كتب الأدمي، بل يدخل تحت كتبه تحسينها وتزيينها. فقبيح بالعاقل إهمال نفسه، وقد نبه الشارع على الكل بالبعض. فالشارع ندبنا أيضا إلى الكمال حتى في الصورة الظاهرة، الكمال الممكن بأن يكون إنسانه يعني نظيفا، طبعا ليس معنى هذا الإنسان قيمته بمظهره، هذا سنناقشه في وقت آخر، لكن أقول إنسان ما أمكنه أن يكون كاملا بقدر المستطاع في كل شيء فليكن كذلك. وقد كان الأنبياء أكمل الناس في كل شيء، حتى في مظهرهم وفي ملبسهم وفي نظافتهم وفي يعني ملامحهم. نعم. يقول وقد نبه الشارع على الكل بالبعض، فأمر بخفض الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، ونهى عن أكل الثوم والبطل النيء لأجل الرائحة. وينبغي له أن يقيس على ذلك ويطلب غاية النظافة ونهاية الزينة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بريح الطيب، فكان الغاية في النظافة والنزاهة. يقول يعني يقول المجوزي ولست آمر بزيادة التقشف الذي يستعمله الموسوس ولكن التوسط هو المحمود. فطبعا هذا المعنى ينافي التربية العجيبة للصوفية حيث يحطمون هذه المعاني في نفوس أتباعهم بحجج وهي يعني حتى إن بعضهم يقول أسعد لحظات عنده منذ يعني أن من الله عليه بالإسلام كانت ثلاث لحظات. مرة كان يعني تقريبا ما أذكر القصة بالضبط، لكن مرة من المرات وجد نفسه يعني في مركب ووجد نفسه أحقر الموجودين. مرة أخرى كان عليه فروة فلم يستطع أن يميز بين الشعر شعر الفرو وبين القبل من كثرته إلى آخره. يعني هذه يعني تصل المرحلة من تحقير الذات، وما دام هو يحتقر ذاته فكيف سيصعد بها إلى أعلى. فالتضييع الصوفية لها أسوأ الآثار في تحطيم الهمم والتسفل بها. يقول أيضا الإمام الجوزي ويقول وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه. طبعا هذا المعنى مأخوذ من الحديث. أي حديث؟ اليد العليا خير أحسن، اليد العليا خير من يد السفلى. فإذا هو يعني يحث هنا أيضا على أن يستقل ماديا بحيث أنه لا يحتاج أن يمد هو اليد السفلى إلى غيره، لكن يكون هو المعطي لا الآخرة. يقول وينبغي له أن يجتهد في التجارة والكسب ليفضل على غيره ولا يفضل غيره عليه، وليبلغ من ذلك غاية لا تمنعه عن العلم. المهم أنه إذا اجتهد في الكسب أو في التجارة فيصل إلى حد لا يعوقه دون طلب العلم. ثم ينبغي له ما دام يطلب العلم أيضا أن يطلب الغاية في العلم، يجتهد في تحصيل أعلى الدرجات في طلب العلم. فإذا من المناسب أيضا أن يذكر ابن الجوزي هنا أيضا قادحا في هذا المعنى، وهو التقليل. ما دام تقليل الغاية في العلم والاتقاء وعلو الهمة في طلب العلم فقبيح بك أن تقنع بالتقليد. يقول ومن أقبح النقص التقليد، من التقليد مظهر من مظاهر الصفر الهمة، وهو أخذ قول الغير بدون معرفة دليله. يقول فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبا ولا يتمذهب لأحد، فإن المقلد أعمى يقوده مقلده. أرجو عدم التطرف في فهم هذه العبارة، مسألة أنه ينهض همته حتى يتخذ لنفسه مذهبا ولا يتمذهب لأحد. نرجو أن نحتاج التحفظ، ليس معنى هذا أن كل واحد يعمل له مذهب يعني يفهم النصوص على، لكن هذا لمن يسلك السلم الطبيعي الذي يرتقي به إلى مرتبة الاجتهاد المطلق. ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته، وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصلها، فإن القنوع حالة الأراذل. الأراذل فقط هم الذين يقنعون ويقفون عند غاية، ولذلك يقول الشاعر أمن هؤلاء الشباب هم شباب ومع ذلك قنعون، فيقول شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين. ويقول الآخر فكن رجلا بذله في الثرى وهامة همته في الثريا. ويقول آخر في وصف عالي الهمة أنه ما يسمع بفضيلة إلا وتثب نفسه إليها، يسمع أي فضيلة فيحدث نفسه أن يجتهد أن يكون هو صاحب هذه الفضيلة. يعني مثلا إذا مثلا يعني سمع مثلا حديث يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، فورا تقفز همته إلى أن يكون واحدا من هؤلاء 70,000. إذا سمع مثلا إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجد لها دينه، فتحدث نفسه فورا أن يجتهد كي يكون هو ذلك المجدد. وهكذا تقول الشاعر إذا ذكر المجد ألفيته تأذر بالمجد ثم ارتدى، يعني اتخذ من المجد إذارا ورداء. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لذناءة الهمة وخستها. طبعا هنا عبارة استنكرها يعني كثير بعض من المحققين، يمكن أن تفهم فهما صحيحا ويمكن أن يحصل بسببها تواضع في الهمة، وهي قول بعض السلف يعني إن الأول لم يدع للآخر مقالا، إن الأول لم يدع للآخر مقالا.

لا يسدها شيء. ومما قيل في رثاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عمت طمائعه، احسن انتصر في الناس، عمت طمائعه فعم هلاكه، فالناس فيه كلهم مأجور، والناس مأتمهم عليه واحد، في كل دار رنة وزفير، يثني عليك لسان من لم توله خيرا لأنك بالثناء جدير، ردت صنائعه عليه حياته فكأنه من نشرها منشور. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: صوت القعقاع، أي قعقاع ابن عمرو التميمي، صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فتح مصر، كتب إليه: أما بعد، فإني أمددتك بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم مقام الألف، يعني أربع آلاف رجل، كل ألف يأخذها واحد هو نفسه بألف رجل. هو وطبعا أمير المؤمنين معروف أن عمر لا يعرف المبالغة، لا يعرف مبالغة الشعراء والأدباء، إذا قال فهو القول. يقول: أما بعد، فإني أمددت بأربعة آلاف رجل، على كل ألف رجل منهم مقام الألف: الزبير ابن العوام، والمقداد ابن عمرو، وعبادة ابن الصامت، ومسلمة ابن خالد. ولو راجعت ترجمة الأربعة الأبطال لرأيت من ذلك عجبا. وقد يأتي إن شاء الله فيما بعد ذكر شيء من ذلك. يعني إذا تأملنا مثلا أولهم هو الزبير يعني ابن العوام، لا يعني وجدنا العجائب الحقيقة في سيرته، كذلك محمد مسلمة بن خالد والمقداد وعبادة. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوما لأصحابه: تمنوا. فقال رجل، كل واحد يتمنى، فقال واحد من المجلسين: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله عز وجل. فلم يعجب عمر، فقال عمر: تمنوا. فقال رجل: أتمنى لو أنها، أي هذه الدار، مملوءة لؤلؤا وزبرجدا وجوهرا أنفقه في سبيل الله عز وجل وأتصدق به. ثم قال: تمنوا. قالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. قال عمر: لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. فقال رجل: ما آلوت الإسلام، يعني ما قصدت في النصيحة للإسلام حين تتمنى أن تكون الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة ابن الجراح. قال رجل: ما آلوت الإسلام، يعني ما قصدت في نصيحة الإسلام. قال: ذلك الذي أردت، ما أردت بهذه الأمنية إلا أن أنصح للمسلمين. وقال أبو جعفر محمد بن علي ابن الحسين ابن علي الباقر: لكل قوم نجيبة، وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز، إنه يبعث أمة وحدة، إنه يبعث أمة وحدة. وقال الأصمعي: لما صاف قتيبة بن مسلم الترك، أو يعني وقف الصوف في جهاد الأتراك، لما صاف قتيبة بن مسلم للترك وهاله أمرهم، سأل عن محمد بن واسع، فقيل: هو ذاك في الميمنة جامح على قوته يبطط بأصبعه نحو السماء، يدعو الله سبحانه وتعالى بأصبعه نحو السماء. هو ذاك في الميمنة جامح على قوته يبطط بأصبعه نحو السماء. قال قتيبة: تلك الأصبع أحب إلي من مئة ألف سيف شهير وشاب طريف. تلك الأصبع، أصبع محمد بن واسع، أحب إلي من مئة ألف سيف شهير وشاب طريف. ليس هذا فحسب، بل قد يقرن يعني عالي الهمة بالعجائب، يقرن بعجائب الزمان والدهر، وقد يوفي عليها. فقد قال يحيى بن معين إمام المحدثين: رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عقيل. رأيت بمصر ثلاث عجائب: النيل والأهرام وسعيد بن عقيل. وهو الإمام الحافظ العلامة الأخباري الثقة أبو عثمان المصري، كان من بحور العلم. وطبعا كيف نعرف أنه من بحور العلم؟ نقول: حسبنا أن ينبهر به إمام مثل إمام يحيى بن معين. يعني يكفي أن يحيى بن معين يقول، يقرن يعني سعيد بن عطير بهذه العجائب، حسبك أن ينبهر به يحيى بن معين حتى تتعرف على جلالة قدره. وسئل ابن المبارك عن الجماعة يعني التي أمرنا بلزومها، فقال أبو بكر وعمر، فقيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان، قيل قد مات فلان وفلان، فرد عليه ابن المبارك قال أبو حمزة السكري جماعة، أبو حمزة السكري جماعة، وكان من أئمة أهل السنة وأئمة الهدى، سمي سكريا لا لأنه كان يبيع السكر لأن كلامه كان حلوى. كما أشرنا من قبل عالي الهمة لا يقنع بالدون، ودائما همته والثابة تطمح إلى الأعلى إلى الأعلى، إذا حصل شيء يتوق إلى ما هو أعلى منه. فلما كان كمال الإرادة بكمال المراد، سبق أن بينا هذا في أول محاضرة، كمال الإرادة بكمال المراد، فإن أكمل الناس إرادة هو من أراد الله عز وجل توحده ولم يشرك به شيئا، لأن القطع الكافر كافر الهمة، ولا يمكن أبدا أن يوصف الكافر بعلو همة، لأنه أقصى ما عند الكافر إيه؟ أقصى ما عند الكافر يعني إما أنه يحقق مآربه الدنيوية، أو أنه يعني يجتهد في طلب الآخرة لكن يخطئ الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا الذي يعبد المسيح عليه السلام هذا كافر الهمة، لأنه رضي بأن يعبد عبدا من دون الله، الله سبحانه وتعالى أرسله إليهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إليه، فعبدوه من دون الله فوقعوا في الشرك، والعياذ بالله. فبلا شك أن النصراني خسيس الهمة، لأنه إيه؟ قنع بعبادة عبد من العباد، عبد الأوثان خسيس الهمة، اليهودي خسيس الهمة، وهكذا. يعني كل من لم يجد بدين الإسلام فقط عنه خسيس الهمة، لأنه رضي بالدون ولم يتحرى ولم يجتهد في الوصول إلى الحقيقة العليا التي هي دين الإسلام. فأكمل الناس إرادة لابد أساسا أن يكون عنده هذا الأساس، وهو الإيه؟ التوحيد أولا، أول شيء لابد من التوحيد، ولا يشرك بالله شيئا. فأكمل الناس إرادة هو من أراد الله عز وجل وحده توحدا ولم يشرك به شيئا، وسعى إلى مجاورة الرفيق الأعلى في دار كرامته التي رضيها الله لأوليائه، وتجافى عن دار الغرور التي جعلها للمؤمن سجنا وللكافر جنة. قيل للعتابي فلان بعيد الهمة، قال إذا لا يكون له غاية دون الجنة. إذا كان فعلا بعيد الهمة لابد أن يكون هدفه الأسمى وشغله الشغل هو أن يصل إلى الجنة. قيل له فلان بعيد الهمة، قال إذا لا يكون له غاية دون الجنة. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهدرين. يعني أنت لا خلقت للدنيا زي ما خلقت للآخرة، فالدنيا يعني دار غربة، أما الآخرة فهي الوطن، ونحن الآن في حالة نفي عن الوطن، لأن الأصل أن أبانا آدم عليه السلام كان في الجنة، فهي الوطن الأول. ولذلك يقول الشاعر نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا في الحبيب الأول، كم منزل في الأرض ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. فالوطن هو الجنة، ونحن كنا في الجنة في صلب آدم عليه السلام، ثم خرجنا من الجنة نفينا وأبعدنا من الجنة إلى هذه الدار، هي دار غربة. فالمفروض أن تنزع يعني أو تستهدف في أن تتحرى من الأسر الدنيا الذي أنت فيها هنا كي تنطلق وتعود إلى الوطن كما يقول الشاعر، ولكننا فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى أو منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا تبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فإن كل أحد عثري وهمتي فترك نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. يقول تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فانظر كيف هنا أمرنا بهذا الفرح، الفرح بالإيمان والفرح بالقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وفي حين نهى عن الفرح عن نوع آخر من الفرح، قال قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فرح بالدنيا والفرح بالزينة وبهذه الدناءات. يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى الهمة العالية لا تزال تحوم حول ثلاثة أشياء: تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبة وإرادة،

ولا يرضى بحياة مستعارة ولا بكنية مستردة، بل همه كنية مؤبدة. الكنية هي يعني ما يكتسب، بل همه كنية مؤبدة وحياة مخلدة، فهو لا يزال يحلق في سماء المعالي ولا ينتهي تحليقه دون عليين، فهي رايته العظمى وهمه الأثنى، حيث لا نقص ولا كبر ولا تعب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن، إنما هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر نشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيدة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حضرة ونضرة في دور عالية بهية، وهناك فقط تقر عينه وتهدأ نفسه ويستريح قلبه. قال تعالى في أهل الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فتأمل كلمة حولا، الإنسان في الدنيا مهما نال من الدنيا أو عاش في قصر مشيد أو في غير ذلك متاع الدنيا، تجد إذا نال شيء بعد وقت يمله ويريد أن ينتقل إلى يعني غيره. أما الجنة فلا يوجد هذا الشعور أبدا، بل هي قرة عينهم وحينئذ يطمئن المؤمن ولا يعني ينزع إلى ما هو أعلى، لأنه كما قال تعالى: أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا. فلذلك قال تعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وأخلق بمثل هذه الدار أن يعني أبيع الإنسان نفسه وماله وكل الدنيا في سبيل أن يحظى بها. فالجنة هي الوطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان، أما الدنيا فهي دار غربة منذ أهبط إليها الأبوان. الذي يريد تحقيق الأوطار فالأوطار تطلب في الوطن في الأوطان لا في دار الغربة، وهي كما يعني قلنا دار غربة منذ أهبط إليها الأبوان. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يألبه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فحي على جنات عدن، هلم إلى جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. أيضا لمزيد من البيان في هذا المعنى نقول إن الدنيا جيفة، والأسد لا يقع على الجيف، الأسد لا يمكن أبدا أن يأكل جيفا، لأن ليس هذا الأسد لا يأكل البائس، الطعام البائس الأسد يرفض أن يأكله. أي نعم. فبعثت بلقيس إلى سليمان عليه السلام هدية، ماذا كان الهدف من هذه الهدية؟ الهدية يعني بلقيس أرادت أن تختبر وتمتحن همة سليمان عليه السلام، إذا كانت همته الدنيا فسيرضى ويفرح بهذه الهدية، يعني إن رأت همته قاصرة على طلب الدنيا علمت أنها لا تصلح للمعاشرة، وإن رأتها عالية تطلب ما هو أعلى فيقتنت أنه يصلح. يقول تعالى حاكم عند بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يطلع المرسلون، اختبار وتمتحنه، فناظرة هل هو طالب دنيا أم أنه رسول الله حقا ويجاهد في إعزاز كلمة التوحيد. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، إلى آخر الآيات. فالدنيا هي هدية بالقيم، فارقبها وتشوف إلى ما هو أنفس منها، تماما كما فعل ذو القرنين. قال: يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نعطيك مالا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ماذا كان جوابه؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، يعني هذه الأموال جعلوها لكم أنا في غنى عنها، ما مكنني فيه ربي خير فأعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من أراد الآخرة أضر بالدنيا، لابد يعني لأن الدنيا والآخرة ضرة ثانية، إذا أرضيت واحدة أبخلت الأخرى، أما أن تؤمل في أن ترجى الاثنتين معا فهذا لا يكون. أضر بالدنيا، ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة. يا قوم سأضر بالفاني للباقي، من سفل الهمة في طلب الدنيا طلب الجاه والرياء والشهرة والسمعة وغير ذلك. فنحن نعلم أن أول ثلاثة تسعر بهم النار رجل يعني قاتل في سبيل الله حتى استشهد حتى قتل، فيأتي الله يؤتى به ويعني يسأله الله سبحانه وتعالى ويعرفه نعمه كلها عليه، فيقول ما فعلت فيها؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتل. قال كذبت، بل قتلت ليقال جريء. فقد قيل هذا كانت همتك تقف عند طلب الايه الثناء من الناس، كانت همتك تقف عند هذا الحد. فقد قيل نلت ما كنت تطلب اليه وحققت هدفك، وهو الرياء والسمعه وان يتحدث الناس بانك شجاع وجريء وانك ابليت بلاء الحد. فقد قيل يعني اخذت ثوابا، لكن بانك اشركت مع الله غيره فلذلك يعاقب ثم يؤمر به فيسحب الى النار. كذلك في الذي انفق رياء يقول له كذبت ولكن انفقت ليقال هو جواب، فقد قيل فيؤمر به فيسحب الى النار. وفي الذي طلب العلم ايضا يقال له ولكنك قرات او تعلمت ليقال عالم، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب الى النار او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فاذا الدنيا جيفه ممكنه، والاسد لا يقع على الجيف. أي نعم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مبينا خطته في التعامل مع الدنيا، يقول: ومن يذق طعم الحياة فإني خبرتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها، وإن تجتذبها ما هتتك كلابها. فيعني يرد الآن سؤال سبق أن أشر إلى إجابته على سبيل الإذنان، وهي أنه يعني لماذا لا يوصف الكافر بعلو الهمة؟ لا يمكن أن يوصف كافر بعلو الهمة، فبعض الناس يرتكبون هذا الخطأ إذا أرادوا أن يتكلموا على علو الهمة، فتراهم يحشدون كلاما عن أناس من الكفار بدعوى أن هؤلاء كانوا كبيري الهمة. فهذا من التواضع من الفهم المتواضع جدا لهذا الموضوع. ونجد يعني العلمانيين أعداء الإسلام وأعداء الدين يجتهدون في الحشد مناهج التعليم، في حشد منابع التثقيف بهذه النماذج، إن دايما الكفار خاصة الغربيين منهم هم العباقرة وهم الأذكياء وهم يعني الذين على سلمتهم ويحفظون الناس أسماءهم على حساب يعني إلمامهم ب يعني أبطالنا من السلف الصالح رحمهم الله تعالى أجمعين. فكثير من الناس يرتكبون هذا خطأ خاصة إذا تكلموا على يعني خصائص بعض الشعوب، كمثلا يقولون الشعب الألماني مثلا شعب بعيد الهمة، أو اليابانيين بعيدوا الهمة. نحن لا ننكر أن للقوم يعني إمعانا في تحصيل يعني أمور الدنيا أو علوم الدنيا، واضح، والتقدم الدنيوي، لكن نحن نتكلم الآن على الهمة العالية، وقلنا أن الهمة العالية لا يمكن أن تكون عالية إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى وإذا أراد صاحبها الدار الآخرة. كل ما دون ذلك فهو لن يخرج عن حد الدنيا، واضح. فلذلك لا يجوز أن يوصف كافر أبدا بعلو الهمة. فيخطئ بعض الناس حين يقول بعض شعوب الكفار كالألمان أو اليابانيين كما ذكرنا أو أفراد من المخترعين والباحثين بالهمة العالية. لماذا؟ لأن هذا خطأ بين، لأن الهمة العالية حكر على طلاب الآخرة، وهي من بل نسمع بعض الناس أحيانا يترحم على التالم، يترحم على مخترع كذا أو مكتشف كذا، يعني يذكرونهم مع أنهم كانوا كفار فيترحم عليه ويقول رحمه الله. هذه من الخيبة ومن الجهل الباحث، لأن مثل هذا لا يجوز الترحم عليه. فالهمة العالية كما ذكرنا حكر على طلاب الآخرة، وهي من شرفها وعزتها تأنف أن تسكن قلبا قد تنجس بالشرك والكفران وتنطخ بأقبح معصية في الوجود، وهي معصية الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأي كافر منذ بعث الله النبي عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، أي إنسان بلغته هذه الدعوة وتنع عن هذا الدين ولم يستهد في الوصول إليه والإيمان به وانشغل بالدنيا، أو حتى الكافر الذي سمع يعني إما أنه انشغل بالدين الفاسد كنصراني أو يهودي أو غير ذلك، أو أنه أعرض عن الدين، يعني قضية الدين قضية لا تشغل باله أكثر، فهذا كافر أيضا. صحيح هو دون الأول في المحاربة، لكن مجرد الإعراض عن التوحيد هذا كفر، وهذا معاندة لله سبحانه وتعالى. أي نعم، يقول سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقد بينا من قبل أن كمال الإرادة بكمال المراد، فمن نظر إلى الإرادة وقطع النظر عن المراد وقع في هذا الخطأ البين، لأنك حينما تصف يعني الكفار مثلا أو مخترعا أو عالما من علماء الدنيا بعلو الهمة، فأنت نظرت إلى ماذا؟ نظرت إلى إرادته فقط، إلى الإرادة، لكن قطعت النظر عن المراد. فهو عنده قوة إرادة، لكن قوة إرادة في طلب ماذا؟ في طلب الدنيا، ها؟ والدنيا حقيقة كما هو متواتر ومقطوع به، فهو لم يرضى بالله سبحانه وتعالى مرادا، فكمال الإرادة بكمال المراد. فمن فصل بين الاثنين ونظر فقط لقوة الإرادة أو الهمة إذا جاءت تسميتها بذلك وقطع النظر عن المراد، فيقع في هذا الخطأ ويصف الكفار بأنهم كبيروا الهمة. نعم. وقد تواترت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية على ذنب الدنيا وتحقيرها ومدح الآخرة وتعظيمها، وهذا الكافر ليس له مراد إلا تعمير الدنيا، فلها يكدح وعليها يقاتل مع إعراضه عن الآخرة وزهده فيها أو مع تكذيبه بالبعث والنشور. يقول عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، قنعوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال أيضا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وقال أيضا: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقة. ولذلك خدعة عظمى نحن نتعرض لها وأبناء المسلمين يتعرضون لها، وهي تعظيم أمر الدنيا على حساب تعظيم الآخرة وهم الدين. تجد يتكلمون يحاولون علمنا في الإسلام، توظيف الإسلام، لأن يعني شق عليهم من يعني يواجهوا الإسلام صراحة. طبعا في العصور السابقة الآن يواجهونه صراحة، لكن من قريب كانوا يموهون ويتحايلون، فيفترون الكلام على الحضارة والتقدم والمدنية والمسلمين. لما يتكلم عن نجل المسلمين فيتكلم على الزخارة، الفن العربي الذي يسموه إسلامي، طبعا خطأ، مش حاجة من الفن الإسلامي، تسميه عربي لكن ما يقولش إسلام. اخترع المسلمون كذا، أول مكتشف للدورة الدموية هو فلان من العرب، وربما يقرب بالفلاسفة حتى ملاحدة الفلاسفة لمجرد أنهم عرب، واضح؟ فأصبحت قضية الإسلام تقدم في سوء دنيوي لعلمنة الإسلام نفسه وتسخيره خادما للأفكار العلمانية التي يعني إيه؟ التي تقتل في الناس هم الآخرة وتجعل أمام هو الدنيا. الحضارة يعني إيه حضارة؟ يعني الدنيا. ولذلك تجد أغلب هؤلاء حينما يفتنون بالغرب وبالكفار، ما الذي يفتنهم؟ أخلاقهم الحسنة، قيامهم الليل، حفظهم القرآن، ظهورهم في الدنيا، طلبهم الآخرة، لا يوجد فيهم أي فضيلة أخروية، لكن كل ما عندهم هو أمور الدنيا، أمور الدنيا. وهذا الذي يتعلم من فحات السحاب، الغنى، الثروة، الجاه وغير ذلك من أعراض الدنيا، هذا فقط الذي يوجد عند القوم، لكن من حيث الدين لا شك أنهم يعني خراب ويذاب. فلذلك ينبغي أن نتفطن إلى هذا المعنى، دائما يحاولون إبراز الإسلام، الإسلام دين الحضارة ودين العلم، وحتى العلم يقتصرون على ذكر إنجازات علماء المسلمين، وهذا بلا شك كان كائنا وواقع، وكل الحضارة الغربية هي أسست على العلوم الإسلامية التي كانت في الأندلس، لكن هذا انحراف عن القضية الأصلية. فالإسلام هداية وإرشاد الى يعني تعمير الاخره ويعني النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى وتحقيق يعني التوحيد. فعمليه العلمنه هذه علمنه الاهداف الاسلاميه ينبغي ان نحذر منها تماما. يعني نحن نقول بدعه المولد النبوي بدعه وليست من الدين في شيء، لكن حتى هذه انظر كيف يعني في مناهج التصوير لما تكلموا عن المولد النبوي ماذا يقول بهاء الدين او الذي سماها ابوه يعني اسمه حسين كامل بهاء الدين، ماذا فعل في ما تكلم في ما يتكلمت الكتب التي تمثله على يقول ان المولد النبوي فرصة عظيمة لأكل الحلوى وإقامة الزينات والأفراح. هذا هو المولد النبوي، فرصة عظيمة يعني يأخذون فيها أجازات ويأكلون الحلوى ويقيمون الزينات. هذا هو حجم السنة النبوية عندنا، يعني استخفاف بالعقول. إذا أردت أن تتكلم عن عظمة الرسول عليه السلام هي أكل الحلوى، هذا هو رسول الله محمد عليه السلام خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، لكن الناس ما في قلوبهم حرارة المحبة والاحترام والغير على الإسلام. فالله قريبهم وهو حسيبهم. أي نعم. يقول تبارك وتعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بيّن تبارك وتعالى أن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية، فقال عز وجل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا تفسير حياة الحيوان هنا مقصود بها الحياة يعني. ولذلك شنع سبحانه وتعالى على الذين يفضلون الدنيا على الآخرة ويستغنون بها عنها، فقال سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال أيضا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال سبحانه وتعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وقال أيضا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقال سبحانه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم من التطلع إلى زهرة الدنيا، فقال سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، فقال للمؤمنين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وترضع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا فيقول لا، فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. وهذا رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت مثل النار لا مهاربها ولا مثل الجنة لا مطالبها. ما رأيت مثل الجنة ما رأيت مثل النار لا مهاربها، الذي خطر الجنة لا يمكن أن يهنأ بالنوم، فمثل النار ينام من يريد أن يهرب منها لا بل يجتهد في أن يهرب منها. ما رأيت مثل النار لا مهاربها ولا مثل الجنة لا مطالبها، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذا رواه ابن ماجه وهو حديث حسن كسابقه. طبعا بالنسبة لقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه هنا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمد عن حتى كلمة لا تمدن عينيك، إنه هو الوضع غير طبيعي، اترك عينك في مكانه، لا تمدن عينيك، لا تمد نظرك إلى بنظرة الإعجاب والإكبار أو التعظيم لمظاهر الدنيا، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصناف كثير أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال النسفي في تفسيره ولقد شدد المتقون في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفسقة في ملابسهم ومراكبهم. يعني نحن إذا كنا غض البصر فأغلبنا طبعا يفهم غض البصر أساسا عن المحرمات وعن النساء وعن العورات وكذا، لكن أيضا هنا أمر بغض البصر لكن بطريق النهي عن عكسه وهو مد العين إلى زهرة الحياة الدنيا. فهنا أيضا أمر بغض البصر عن زينة أصحاب الدنيا، لأنك إذا يعني أطلقت بصرك إليها قد يعني تؤثر في قلبك. ليس هذا فحسب العلماء، وهذا تظل مناسبة أخرى نتكلم فيها. العلماء دائما يكون إنسان لا يملأ عينيه من الظلمة، لا تحاول تنظر في صور الظلمة والجبابرة والطواغيت وأعداء الدين والفنانين وهؤلاء الناس الذين يصدون عن سبيل الله، لأن هذا قطعا سيطبع أثرا في قلبك. كلما بعدت عينك عن نظر هؤلاء الفسقة والمجرمين والفنانين وهؤلاء الناس والطواغيت، كلما كان أسلم لقلبك، على الأقل لأنك تخرج قلبك بذلك عن دائرة تأثيرهم. واضح؟ يعني هذه يعني نصيحة يعني عابرة، أن الإنسان لا يحاول أن يطلق بصره إلى الظالمين، سواء في مناظرهم والمناظر المصطنعة لتعظيمهم وتسجيلهم ومضخمات الصوت في القاعات والأضواء والفلاشات وكل هذه الأشياء. التفت عن هذا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا. ولذلك كان واحد من السلف إذا واحد من الظلمة عامل الاستعراض بالعساكر وبالحرس وكذا، فكان إذا رأى هذا غض البصر وفزع إلى بيته، وأول ما يدخل البيت يقول يا أهله صلوا صلوا امتثالا للآية، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ثم خلق بعدها مباشرة وأمر أهلك بالصلاة، فكان يفعل ذلك. فالنصيحة أن يحفظ كل منا بصره عن النظر إلى صور الظالمين، سواء في الجرائد في التلفاز أو في الحقيقة. أحد الإخوة كان يحدثني قريبا عن في أحد الأحياء هنا قريبا، يعني كان واحد مش عارف إما مغني إما يعني لاعب كرة أو شيء من هذا، بصوا وجدوا إن الغائب ينادي، الشاهد ينادي الغائب، وزحام في الشارع، يعني اكتظ الشارع بالزحام، وظنوا أنها مظاهرة. فإذا به واحد من يظهر أنه ممثل أو شيء من هذا في منطقة جناكليز، واضح كان بيشتري شيء أو ظهر في بطلعته البهية، فتزاحم عليه النساء من الشرفات والرجال والبياعين وكل الناس يتهافتون، حتى عملوا مثل المظاهرة في الشارع كي يحظوا بإلقاء نظرة على هذا الشخص. فينبغي أن لا تستخفنا هذه المظاهر الكاذبة، لأن هذا قطعا الرؤية إطلاق النظر في وجوه الظالمين يؤثر في القلب. ألا ترى يعني أم جريج العابد لما أرادت أن تدعو عليه دعت عليه إيه؟ ألا يموت حتى يرى وجوه الزانيات، يعني هذه عقوبة، إن هذا بلا شك عقوبة، إن تدعي عليه إن عينيه تقع ويرى بها هؤلاء المجرمات الفاسقات. يقول الحسن: لا تنظروا إلى دقدقة أماليج الفسقة، ولكن انظروا كيف يلوح ظل المعصية من تلك الرقاب. لا تغرنكم مناظر والهيلمان، لكن انظر إلى ظل المعصية في رقبته، كيف يلوح ظل المعصية من تلك الرقاب. ولذلك يقول هنا عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، يعني وما أحبه الله مما يجري في الدنيا. نعم. أو وما ولاه يعني ما يقتضيه حب الله من الطاعة، وعالما أو متعلما. رواه ابن ماجه وحديث حسن. حسبنا أن هذه الدنيا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، يعني بذلك الوصف الحاسم البليغ، كلمة باطل. الدنيا هي باطل، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لذيذ، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على سرير مرمل، مرمل يعني نفج السرير بالسعف ولم يكن عليه وطاء، وهو مضطجع على سرير مرمل منسوج من السعف بشريط، وتحت رأسه وسادة من ألم من جلد حسوها ليف. فدخل عليه نفر من أصحابه، ودخل عمر، فانحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انحرافا، تحرك، فلم يرى عمر بين جنبه وبين الشريط ثوبا، وقد أثر الشريط بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر

وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذه الآية في الحقيقة تحتاج يعني كلاما كثيرا جدا، لأننا نقع الآن في مشكلة ونعاني عناء شديدا جدا بسبب هذا الأمر، وهو أننا لا نتعامل مع العلوم إلا مع العلوم الحديثة هذه إلا مع ظاهرها فقط، تماما كحال الكفار، ولا نحاول أن ننفذ إلى الأعماق وإلى المعاني التي وراءها. فإن هذه العلوم في الحقيقة وهذه الاكتشافات ما هي إلا أمارات التوحيد، كما يقول الشاعر: تأمل خطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ففي الحقيقة كل هذه العلوم ما هي إلا أمارات التوحيد. من الذي سن هذه القوانين أو السنن وأودعها في الكائنات؟ من الذي يحفظ علينا هذا البحر القريب من أن يغرقنا؟ من الذي ينزل لنا الماء من السماء كي نحيا؟ من الذي يأتينا بالشمس؟ ومن الذي يعطينا كذا وكذا من النعم؟ من الذي يقوم بحوله وقوته على يعني توجيه جسمنا ويعني إجراء العمليات الوظيفية أو الحيوية التي تجري كلها ليل نهار ونحن ما عندنا بها خبر؟ وما خفي من علم الله كان أعظم. ومع ذلك العلم الجاحد، العلم الملحد الذي يعني يتقاتل الناس عليه الآن تعظيما له، يرفض أن يذكر اسم الله. لو أنك في بحث علمي استدلت بنص ديني يقولون هذه خرافات أو هذه شعوذة، أو أنك بهذا قد خرجت عن نطاق البحث العلمي. حتى إن الخبيث صلاح حسين يعني خدع بكلام هؤلاء الكفار، وقال في بعض المناسبات يقول يعني: فليحدثنا القرآن ما شاء عن إبراهيم وإسماعيل، ولتحدثنا التوراة ما شاءت عن إبراهيم وإسماعيل، فإن ورود هذين الاثنين في هذين الكتابين لا يكفي لإثبات حقيقتهما التاريخية. ليه؟ لأن هذا منهج علمي كما علمه أسياده الفرنسيون، واضح؟ فهذا العلم علم الجاحد في الحقيقة. آيات الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا في الكون وفي الوجود، أيضا في مناهج تطوير التعليم أي عبارة فيها ذكر الله حذفت. يعني كان في بعض حتى كتب العلوم الطلبة والمدرسون يعرفون هذا جيدا، إذا قرنت بنسخ ممكن تكون في الصفة الأولى أن الله الخالق سبحانه وتعالى أودع المخلوقات الفلانية صفة كذا وكذا. الآن حذفت هذه العبارات بالمنقاش، نزعوا كل ما فيه ذكر الله حتى يخرجوا من أصلابنا أجيالا ملحدة تكره الله وتكره الرسول وتبغض الإسلام. فحتى مثل هذه العبارات نزعوها من المناهج، ويقول الطبيعة أعطت الكائنات كذا وكذا، الطبيعة فعلت كذا وكذا. الطبيعة ما الطبيعة؟ خالقة أم مخلوقة؟ طبيعة فعيلة. من الذي طبعها؟ فعيلة بمعنى مفعول. من الذي طبعها؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الطبيعة يعني صماء، بكماء، خرساء، عمياء، عدم، فهل فقد الشيء يعطيه؟ فكيف كانت الطبيعة الجامدة هذه هي التي أعطت هذه الحياة؟ كيف يكون هذا؟ فقد الشيء لا يعطيه. فكيف أو الطبيعة هي خالق أعلى وأسمى وأسمى، فأنت تقولون طبيعة وهو في الحقيقة يعني جحود ونكران لله سبحانه وتعالى الذي هو يعني خالق هذا الوجود كله. فتجد هذا العلم يسمى علما وفي الحقيقة جهل، كما قال بعض الدعاة: كنا فيما مضى نعاني من جاهلية الجهل، الآن نحن نعيش تحت ظل جاهلية العلم، علم زورا وبهتانا. فتجد كل العلوم تفصل عن قانعها سبحانه وتعالى. بمن تحصل الإشادة والتفخيم والتعظيم والتكريم؟ بمن؟ بالذين اكتشفوها. ما فضل من اكتشف بالنسبة إلى فضل من صنع؟ يعني الذي اي قوانين جاذبيه او قوانين رياضيه او غير ذلك التي يسميها الله سبحانه وتعالى السنن، السنن التي اودعها الله في المخلوقات. لو ان ولله المثل الاعلى، يعني لو ان مخترعا اخترع اله في غايه التعقيد ووضعها في صندوق واقفل عليه بقفل مثلا، بعد ذلك استطاع رجل ان يفتح هذا القفل ويرى هذه الآية، فإذا به يصف يقول فيها كذا ومركبة من كذا وتعمل بالطريقة الفلانية وثمرتها كذا وفائدتها كذا ونستطيع أن نستفيد منها بكذا، هل يكون له الفضل يعني في المبتكر وينسى ويشحت فضل الذي صنعها؟ ولله المثل الأعلى. نحن للبشر، نحن الآن بهذه الصحة التي يؤتينا الله تعالى، أنت كم من آلاف العمليات المعقدة تجري في جسمك وأنت لاهن ساهل غافل عنها؟ من الذي يجري هذه العمليات في جسمك سواء في حالة النوم أو اليقظة أو الحركة أو السكون؟ من الذي يدق قلبك؟ من الذي يحفظ عليك بصرك؟ الحقيقة يعني عالم عجيب جدا، يعني الإنسان أفاض في الكلام فيه، كل حرف من حروف علوم الطب فإنه يشهد بلا إله إلا الله، يشهد بالتوحيد. كل شيء في علوم الفيزياء وعلوم البحار وعلوم الكائنات كلها تسبح لحمد الله سبحانه وتعالى، وهي في الحقيقة ما أودعها الله إلا كي تكون ترجمة لما أخبرنا به، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كل هذه المفروض تكون على مدى توحيد تماما كقرآن الكريم، نور على نور، واضح. فالذي أودع هذه السنن والقوانين هو الذي خلق هذا الإنسان. فالإنسان الجاحد الجاهل يصدر جهله تحت اسم العلم، وأصبح العلم أن تقطع صلة هذه الحقائق العظمى بالله سبحانه وتعالى. وإذا واحد أتى ومثلا تكلم في موضوع الوسواس مثلا وقال إن هذه الوسواس تكون من الشيطان، يقول هذه خزعبلات. وإذا تبحت علمي أورد هذه العبارة قد خرجت عن المنهج العلمي. صار المنهج العلمي يجب أن يتبرأ من الدين ولا ينكر فيه يعني الدين. الشاهد الموضوع الحقيقة موضوع مؤلم جدا، وهو ذو شجون وموضوع حيوي في غاية الحيوية الحقيقة. على المدى هذه العلوم التي هي أصلا خادمة لقضية التوحيد، خادمة لقضية التوحيد، ومع ذلك تفصل تماما ولا ويستنكتون ويستكبرون حتى على أن يذكروا اسم الله سبحانه وتعالى في هذه العلوم. أي نعم. يعني هؤلاء الكفار وصفهم تعالى بهذا الوصف الذي نحن الآن نحرص على أن نتسابق عليه. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال سبحانه وتعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، هو ده حجمهم، ذلك مبلغهم من العلم. فهم يجتهدون في العلم بأمور دنياهم، يعني تماما كلبها عندها سمع كحاسة، عندها بصر كحاسة، واضح. لكن هل تسمع سماع قبول أو تبصر بصر قبول؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني الحمار أو البقرة أو الجاموس إذا وقفت أمامه وتلوت عليه مثلا السبع المعلقات هو يسمعك أم لا يسمعك؟ يسمع، يعني يسمع حروف، لكن هل يفهم منها، هل يفهم منها شيئا؟ هذا هو نفس الوضع بالنسبة لهؤلاء الكفار. آيات الله سبحانه وتعالى بل ربما آيات الله عز وجل التي تنكشف الآن في هذا العصر على يد الكفار هي أضعاف أضعاف ما ينكشف للمسلمين لتقدمهم في هذه العلوم. فيطلعون على آيات الله على آيات الله ما ينبغي أن يبهر العقول وينطقها بالتوحيد، ولكنهم لأن وجود الأقسال على قلوبهم والطبع والختم على القلوب لا يعون ما يرون من آيات الله سبحانه وتعالى. فلا يسمعون سمعا لكن لا يستفيدون منه تماما كهذا. فهذا هو معنى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تماما كالذي يسمع الحروف لكن لا يفقه شيئا منها، لا يترجمها إلى معاني في عقله. أي نعم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم، بمعنى أنهم لو فقهوا أن هذه الدنيا تدل على الآخرة ولا تستحق أن يعني يجردوا غرضهم لأجلها، لا ولو اتسع علمهم وأدركوا الحقيقة لما اقتصروا على تعظيم علم الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، يستهينون في العلم بأمور دنياهم ويمعنون في تحصيلها مع جهلهم التام بأشرف العلوم وهي علوم الآخرة التي هي شرف لازم لا يزول دائم لا يمل. فجدير بمن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير أن يبغضه الله ويمقته لشقاوته وإدباره. فالله سبحانه وتعالى كرمهم بنعمة العقل وميزهم بها على العدماوات، فسخروها أعظم تسخير في كل شيء من أغراض الدنيا الخفيفة كالتأنق في الشهوات والمأكل والملبس والترفه إلا الشيء الذي خلقوا من أجله وهو عبادة الله وحده لا شريك له واتباع رسله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى في حقهم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يرفع صوته ويخاطب بهيمة أو عجماء، كيف تسمعوا كيف تفهموا؟ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع الصوت فقط لكن لا يفهم المعنى، سم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال سبحانه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل وعلا الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال عز وجل أيضا وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. انظر كيف وصفهم بالعلم ونفع عنهم العلم، بعكس قوله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه، لأنه يعمل بما يعلم. أما هنا فيقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، ما معناها؟ معناها أن الذي يعلمونه يساوي لا علم، لأنه مقتصر على الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. ولكن أكثر الناس أي الكفار لا يعلمون بحكمته تعالى في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل لجهلهم وعدم تفكرهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني الذي يوافق شهواتهم وأهواءهم، وهم عن الآخرة التي هي المطلب الأعلى هم غافلون، أي لا يخبرونها ببالهم، فهم جاهلون بها تاركون لعملها. ثم قال عز وجل وقوله تعالى يعلمون، يعني من يعرف قوله تعالى يعلمون، الآية بتقول لكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، إعراب جملة يعلمون إيه؟ بدل، صحيح بدل، يعني يعلمون بدل من إيه؟ من لا يعلمون، طبعا شيء يلفت يعني النظر. فهذا الإبدال يعني قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أبدل منها فقال يعلمون، فهي بدل من قوله لا يعلمون. وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده، ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. ظاهرا يعلمون ظاهرا يفيد أن للدنيا ظاهرا وباطنا، فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها، وباطنها وحقيقتها أنها مجاز وقنطرة إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة. وقيل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعني يعلمون أمر معايشهم ودنياهم، متى يزرعون ومتى يحصدون وكيف يدرسون وكيف يبنون، وحدث ولا حرج عن مظاهر استغراق كفار زماننا وبخاصة الغربيون منهم في علوم الدنيا ودقائقها مع إعراضهم التام عن الآخرة. هذا القسم الأكبر من الكفار الآن، لكن ما زال يوجد من الكفار من يريد الجنة، هو جعل هدفه الجنة ويكدح لنيلها، لكنه يخطئ الطريق إليها إذ يريد دخولها بعد أن سدت كل الطرق الموصلة إليها إلا طريقا على رأسه خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وهو أي الكافر يأبى الإيمان برسالته والانقياد لشريعته ويكابر في الحق بعد ما تبين وظهرت أدلته، أو يكتفي بتقليد الآباء والأجداد والرؤساء والسادات، فيكون جوابه أو فيكون جوابه إذا سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فقط، عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا وأورثوا الدين تقليدا كما وجدوا، لم تنبعث همته للبحث عن الحق والنظر في الأدلة، في حين أنها كانت تنبعث في الدنيا في طلب تفاسف الأمور وأحقرها. وهؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ خاشعة، خاشعة هنا معناها ذليلة بالعذاب، خاشعة يعني ذليلة بسبب ما لحق بها من العذاب. عاملة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ناصبة يعني تنصب، اجتهدت في الدنيا يعني اجتهدت في الدنيا في التعبد على الباطل. ولذلك قال سعيد بن جبير وزيد بن أسلم هم الرهبان أصحاب الصوامع. فالراهب الذي يحرم الطيبات ويعتزل الحياة ويعني يذهب ويتقشف ولا يأكل ولا يتزوج ولا ولا ولا، ثم بعد ذلك يموت ويظن أنه سيدخل الجنة فورا، هذا من أمثلة هؤلاء الذين إيه؟ الذين يقول تعالى في وجوههم يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، كانوا مجتهدين في الدنيا يريدون الجنة لكن قطعوا الطريق إليها. ولذلك لما قدم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الشام أتاه راهب شيخ كبير متقهل، متقهل يعني تعب ووجح عليه سواد، فلما رآه عمر بكى، فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك؟ قال هذا المسكين طلب أمرا فلم يطبه ورجى رجاء فأخطأه، وقرأ قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال سبحانه وتعالى فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال أيضا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما كانوا متوقعين هذه هي إيه؟ يعني نعم أن هذه هي النهاية إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. فالأمال التي كان يعيش من أجلها أن سيدخل الجنة والملكوت إلى آخر هذا الكلام إذا بها الجنة يعني الحمراء التي تترضى. فيعني قرأت الكلام يعني إذا كان هذا حال الكافر في ميزان الله سبحانه وتعالى وميزان رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يطلب الدنيا، فكيف يعجب مسلم بكافر؟ كيف ينظر مسلم إلى كافر بإعجاب ويمدحه بعلو الهمة بسبب أعمال غايتها تعمير الدنيا وإصلاحها؟ ثم إن كان قد فعلها تعبدا دون أن يسلم لله عز وجل فإنها لا تنفعه قطعا في الآخرة، بل يجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال أيضا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجب الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.